وذكر الحمار لأن الحمار أبلد البهائم، الحمار أبلد البهائم، ولهذا ضربه الله تعالى مثلا في الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ولأجل كونه أبلد الحيوان هو أدل الحيوان، أدل الحيوان، ضربها الطريق مرة وخلاص يجد. وذكر لها شيخنا عبد الرزاق عفيفه رحمه الله أنه لما كان أبلد الحيوان صار أدل الحيوان، لأنه ما عنده تفكير، يمشي ويمشي على الطريق. قال والذكي لا ليس يدل كثيرا، ما يدل كثيرا لأن مخه دائما نعم شغال بغير الطريق. أما كون الحمار يدل فهذا شيء معلوم، عرفنا هذا لما كنا فلاحين عرفنا. وأما كون الذكي ما يدل يعني كثيرا فهذه تحتاج إلى نظر، يعني قد لا نسلم. أنا أرى أن السواقين من أدل الناس، سواق السيارة رح أنت وياه للبيت مرة واحدة خلاص يعرف، لكن الراكب معه ما يعرف أبدا، لأن السواق مركز واللي معه لا يركز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.